السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وارض اللهم على الصحابة الطيبين وعلى من مشى على طريقهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أوصيكم إخواني معشر المسلمين ونفسي بتقوى الله عز وجل. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم تقواه والسر والعلى. نبدأ ومن الله عز وجل نستمد العون والسداد دروسنا، ونستهلها بتكملة القراءة في كتاب إجماع السلف الصالح في الاعتقاد، كما حكاه الإمام حرب ابن إسماعيل الكرماني المتوفى في سنة 80 و200 من الهجرة. وقد انتهينا في اللقاء السابق من قول الإمام حرب نقلا عن السلف: ولله عز وجل عرش وللعرش حملة يحملونه. ولله عز وجل عرش وللعرش حملة يحملونه. بعد ذلك قال الإمام حرب: وله حد، الله أعلم بحده. وقلنا: وله حد، هاء الضمير عائدة على الحق تبارك وتعالى، الله أعلم بحده سبحانه وتعالى. وقلنا سنتكلم إن شاء الله عز وجل في إثبات الحد لله عز وجل، في إثبات الحد لله عز وجل. هناك رسالة لبعض أئمة السلف، وهي بعنوان إثبات الحد لله عز وجل، وبأنه قاعد وجالس على عرشه. إثبات الحد لله عز وجل وبأنه قاعد وجالس على عرشه، من تصنيف الإمام أبي محمد محمود بن أبي القاسم بن بدران الآنمي الدشتي المتوفى في سنة 61 و600 من الهجرة. تاني الرسالة: إثبات الحد لله عز وجل وبأنه قاعد وجالس على عرش، تأليف أبي محمد محمود ابن أبي القاسم ابن بدران الآنمي الدشتي، الآنمي الدشتي المتوفى في سنة 61 و600 من الهجرة. طبعا هذه الرسالة حققها بعض إخواننا طلبة العلم، فنتكلم على قدر الاستطاعة فيها، وعلى وعد إن شاء الله عز وجل تقرأ الرسالة كاملة. أما اليوم سنأتي بالمقصود منها على حسب الاستطاعة. أولا: ما المعني بإثبات الحد لله عز وجل؟ ما المعني؟ لا، اكتب هذا الكلام كله: ما المعني بإثبات الله، بإثبات الحد لله عز وجل؟ الجواب: هو مباينة الله عز وجل، مباينة الله عز وجل لخلقه، وأنه منفصل عنهم، وأنه عال على خلقه، مستو على عرشه، وأن الله يعلم ذاته وصفاته، ونحن لا نعلم من أسمائه وصفاته إلا ما علمنا إياه. ولا نعرف كيف صفاته إذ استأثر الله عز وجل بعلم ذلك. ركزوا في المبحث ده، وإن أشكل فلا غرو أبدا، لأن الكلام فيه عالي شوية. إذ صفة الحد بالذات الكلام فيها كبير، ولكن قابلتنا فلابد أن نتكلم عنها حتى لو فككنا شيئا من الرموز، وكما قلت على وعد بأن تقرأ الرسالة كاملة. يبقى إذن حينما نقول إثبات الحد لله عز وجل نعني بذلك مباينته عز وجل، أي مباينة الله عز وجل لخلقه، وأنه منفصل عنهم، وأنه عال على خلقه مستو على عرشه. قال الإمام عثمان بن سعيد الدارمي: الإمام الدارمي يعني افتح قوس، توفي سنة 80 و200. قال رحمه الله: باب الحد والعرش. باب الحد والعرش. قال أبو سعيد اللي هو مين؟ الدارمي. قال أبو سعيد: وادعى المعارض أنه ليس لله حد. ولا غاية ولا نهاية، وهذا هو الأصل الذي بنى عليه جهم جميع ضلالاته. واشتق منها جميع أغلوطاته. واشتق منها جميع أغلوطاته. وهي كلمة لم يبلغنا أنه سبق جهما إليها أحد من العالمين. قال أبو سعيد: وادعى المعارض أيضا أنه ليس لله حد ولا غاية ولا نهاية، وهذا هو الأصل الذي بنى عليه جهم جميع ضلالاته، واشتق منها جميع أغلوطاته. وهي كلمة لم يبلغنا أنه سبق جهما إليها أحد من العالمين. فقال له قائل ممن يحاوره: فقال له قائل له، هي الضمير عائد على مين؟ على جهل. قد علمت مرادك أيها الأعجمي. من الأعجمي ده؟ جهل. ما هو جهم وبشر المريسي وهؤلاء من الأعاجم وليسوا من العرب الأقحاح، ومن أجل ذلك ضلوا في الصفات وفي غيره. قد علمت مرادك أيها الأعدمي، وتعني أن الله لا شيء، وتعني أن الله لا شيء، لأن الخلق كلهم قد علموا أنهم، ركزوا في العبارة اللي جاية دي، لأن الخلق كلهم قد علموا أنهم ليس له شيء يقع عليه اسم الشيء إلا وله حد. لأن الخلق كلهم قد علموا أنهم ليس له شيء يقع عليه اسم الشيء إلا وله حد وغاية وصفة. لأن الخلق كلهم قد علم أنه ليس له شيء يقع عليه اسم الشيء إلا وله حد وغاية وصفة، وأن لا شيء ليس له حد ولا غاية ولا صفة. فالشيء أبدا موصوف لا محالة، فالشيء أبدا موصوف لا محالة، ولا شيء يوصف بلا حد ولا غاية. تاني، فقال قائل ممن يحاوره: قد علمت مرادك أيها الأعجمي، وتعني أن الله لا شيء. يبقى الجهم لما قال ليس لله حد ولا غاية ولا نهاية، واحد قال له أنا عرفت وعلمت مرادك أيها الأعجمي، تعني أن الله لا شيء. ليه؟ لأنه هو قال الله لا حد له ولا غاية، فقال له خلاص أنا فهمت أنت ماذا تقصد بقولك أن ليس لله حد. ركزوا يا أخواني، ليس لله حد. فقال له تعني بذلك إن الله لا شيء. طب جابها منين اللي بيحور جهل؟ قال له لأن الخلق كله قد علموا أنه ليس له شيء يقع عليه اسم الشيء إلا وله حد وغاية وصف، وأن لا شيء ليس له حد ولا غاية ولا صفة. فالشيء أبدا موصوف لا محالة، ولا شيء يوصف بلا حد ولا غاية. وضحت؟ ولا شيء يوصف بلا حد ولا غاية. يبقى حينما نقول أن ليس لله حد، يبقى معناها أن الله ليس بشيء، واخد بالك؟ لأن الشيء لابد أن يكون موصوف بالحد وبالوصف وبالغاية. فإذا قلت أن الله لا حد، معناها قلت أن الله إيه؟ لا شيء. قال أبو سعيد، قال أبو سعيد: والله تعالى له حد لا يعلمه أحد غيره. ولا يجوز، انتبهوا، أن يتوهم لحده، أن يتوهم لحده غاية في نفسه. غاية. ولا يجوز أن يتوهم لحده غاية في نفسه، ولكن نؤمن بالحد، نؤمن بالحد ونكل علم ذلك إلى الله، ونكل علم ذلك إلى الله. تاني يا أخواني، ركزوا، الله يبارك فيكم. قال أبو سعيد: والله تعالى له حد لا يعلمه أحد غيره. طب أنا هقول لكم الفكرة فين بالضبط. أنا رجل هو جالس في مكان قدامكم، مستو على ايه اللغه؟ على سرير، واخد بالك؟ ولكن تجاوز نقول على كرسي. ان لم يكن لي حد، يعني ايه حدود لي ونهايه؟ ايه اللي يترتب على ذلك؟ ان انا اكون مختلط، صح؟ واخونا ان لم يكن له حد هيكون ايه؟ مختلط. والاخ ما يكون حد يكون ايه؟ مختلط، كله مختلط ببعضه، واخدين بالكم؟ طيب، وعليه ان لم نصف لله عز وجل حد، ايه اللي يترتب؟ سيكون المولى عز وجل غير بائن من خلقه. وضحت؟ غير بائن منين؟ من خلقه. معنى ذلك سيترتب على ذلك الحلول والاتحاد. وصلت ولا لسه؟ تفهمت يا اخوانا؟ اوصل حاجه يا محمد؟ اي نعم، ما هي ديت، يعني ديت بدايتها. يبقى اصبح احنا بنقول لله عز وجل حد، واخد بالك؟ ولكن حد المولى عز وجل احنا ما نعرفوش، لا نقف عنده. لذلك يقول ابو عثمان ابو سعيد هو: والله تعالى له حد لا يعلمه احد غيره، ولا يجوز ان يتوهم لحده غايه في نفسه. في نفسه، هي الضمير عايد على مين؟ على الرجل اللي هو بيتوهم لله حد. يعني ما تظنش ان الله حد وله غايه. غايه يعني نهايه، تتوهم الغايه. يعني مثلا تقول مثلا ايه، طب بعد 200-300 كيلو، بعد 500 كيلو، لا، هذا لا يجوز، لان في هذه الحاله حددت الله عز وجل. ولكن له حد، ونكل علم حده إليه سبحانه وتعالى. اكتب: ونكل علم ذلك إلى الله. انتبه بقى في اللي جاي: ولمكانه أيضا حد. ولمكانه أيضا حد، وهو على عرشه فوق سماواته، فهذان حدان اثنان. فهذان حدان اثنان. وضحت ولا لا؟ ولمكانه ايضا حد، واخد بالك؟ وهو على عرشه فوق سماواته، فهذان حدان اثنان. قال له يبقى اصبح العرش له حد، اللي هو المكان الذي استوى عليه الرحمن. طب حدود العرش قد ايه؟ الله اعلم، لا ندري عنها شيء، لان الله عز وجل استأثر بعلمها اليه سبحانه وتعالى. اكتب: وسئل عبد الله بن المبارك بما نعرف ربنا، بما نعرف ربنا، قال: بأنه على عرشه بائن من خلقه. بأنه على عرشه بائن من خلقه، بائن طبعا يعني منفصل. قيل له: بحد؟ قال: بحد. بحد، قال: بحد. فمن ادعى أنه ليس لله حد فقد رد القرآن. نعم، لا دي خلاص كده انتهى كلام ابن المبارك عند قوله بحد. كمل بقى: فمن ادعى أنه ليس لله حد فقد رد القرآن. وادعى أنه لا شيء، وادعى أنه، هي الضمير عايد على مين؟ لحظة واحدة، طولوا بالكم، طولوا بالكم. فمن ادعى أنه ليس لله حد فقد رد القرآن، وادعى أنه لا شيء، الله عز وجل. لأن احنا اتفقنا في البداية خالص إن كل مخلوق، الناس كلهم قالوا إن كل مخلوق كونه شيء لابد أن يكون له إيه؟ له حد، وله وصف، وله إيه؟ غاية. لأن الله وصف حد مكانه في مواضع كثيرة من كتابه. لأن الله وصف حد مكانه في مواضع كثيرة من كتابه، فقال تعالى: الرحمن على العرش استوى. وقال تعالى: أأمنتم من في السماء؟ وقال تعالى: إني متوفيك ورافعك إلي. فهذا كله وأشباهه شواهد ودلائل على الحد، شواهد ودلائل على الحد. ومن لم يعترف به، هي الضمير عائد على ايه؟ على الحد. فقد كفر بتنزيل الله ودحد آيات الله. فقد كفر بتنزيل الله ودحد آيات الله. اكتب كده: المعنى المراد من إثبات الحد لله. حد كل شيء، اكتب حد كل شيء، ركزوا يا اخوانا الله يبارك فيكم. حد كل شيء موضع بينونته عن غيره. حد كل شيء موضع بينونته عن غيره، مفهوم؟ واضح ولا لا؟ حد كل شيء موضع بينونته عن غيره. فإن كان غرض القائل بقوله ليس لله حد، أي لا يحيط علم الخلق به، فهو مصيب. يعني الإمام الدشتي عاوز يقول إيه؟ فيه ناس قالوا ليس لله حد، وفيه ناس قالوا لله حد. فالذين قالوا ليس لله حد من أهل السنة ممن يؤمنون بالصفات ويثبتونها بالمعنى ويكلون الكيفية إلى الله. فالإمام الدشتي بأول كلامهم ليس لله حد، ماذا يعنون بذلك؟ فقال: إن قالوا ليس لله حد بمعنى لا يحيط علم الخلق به، هي الضمير عائد على مين؟ على حد المولى عز وجل. ليس لا يحيط علم الخلق به فهو مصيب، يبقى فعلا كده انت كلامك مصيب. لله حد او ليس لله حد يعلمه احد من الخلق، ولكن له حد. كذلك وان كان غرضه بذلك اي ليس لله حد، يقصد بها لا يحيط علم الله بنفسه، فهو ضال. الحرف اللي ما تفهموش وقف فيه تاني، خليكم معايا بس عشان اوضحها. كلمه اثبات الحد لله عز وجل ديت من الالفاظ التي لم ترد نفيا ولا اثباتا. فالعلماء منهم من قال ليس لله حد، ومنهم من قال لله حد، والصواب ان لله حد، ولكن بالمعنى اللي احنا ذكرناه. طيب من قال ليس لله حد بيوجهه ثلاث توجيهات. فان قال ليس لله حد ولا يعلم احد من الخلق به فهو مصيب، كويس؟ طيب ان قال ليس لله حد ولا يعلم الله عز وجل به فهو ضال، مش كده؟ فان قال وان كان غرضه لا يحيط علم الله بنفسه فهو ضال، او ان كان غرضه ان الله في كل مكان بذاته فهو أيضا ضال. ثاني، ليس لله حد. هنا لها ثلاث احتمالات. الاحتمال الأولان، لا يحيط علم الخلق به، يبدأ إيه مصيب ولا أخطأ؟ مصيب. الأمر الثاني، لا يحيط علم الله بنفسه، ضال. الأمر الثالث، أن الله في كل مكان بذاته فهو ضال. فهمت ولا لا؟ أي نعم، اللي هو إيه، ليس لله حد، أي أنه في كل مكان بذاته، يبقى ضلال. يبقى نعم، أي نعم، الضلال هنا ضلال كفر. يعني معايا أخوانا في الجزئية ديت؟ أعيدها تاني. ها، حاضر. يقول حد كل شيء موضع بينونته عن غيره، فإن كان غرض القائل بقوله ليس لله حد، ليس لله حد، لا يحيط علم الخلق به، فهو إيه؟ مصيب. طيب، لا يحيط علم الله بنفسه، فهو أن الله في كل مكان بذاته، فهو إيه؟ فهو أيضا إيه؟ فهو أيضا ضال. طيب، قال شيخ الإسلام الإمام الدشتي بالعراء القرن السابع 660. لا، شيخ الإسلام زي ما متأخر. لا، ده تحقيق الكتاب، مش الإمام الدشتي، تحقيق الكتاب. معايا أخوانا كده؟ عاوز تقول شيء؟ مظبوط؟ نفس المعنى. يبقى ما هو شوف، احنا عاوزين نحط اصل نمشي عليه. كل شيء لا بد ان يكون له حد وله وصف وله غايه، صح؟ فالله عز وجل شيء ام ليس بشيء؟ شيء، اثباتا للوجود ونفيا للعدم، فلا بد ان يكون له حد. ولكن الاشكاليه لا نعلم حده. واضح يا اخوانا؟ ان لم نقل ليس له حد فاصبح غير بائن من خلقه، يبقى إشكال كبير. يبقى يأتي هنا الحلول والاتحاد عياذا بالله. شيخ الإسلام اكتب كده، قلت كلام شيخ الإسلام بقى، أهل الإثبات افتح قوس، أي المثبتون للحد، أنا ذكرت إيه؟ أهل الإثبات أي المثبتون للحد، ردوا على النافين له بقوله، ردوا على النافين له بقوله، أن كلامكم هذا يتوجه يعني يقبل، لو قالوا أن لله صفة هي الحد، يتوجه لو قالوا أن لله صفة هي الحد، وهذا لم يقله أحد. وهذا لم يقل أحد، ولا يقوله عاقل. فإن هذا الكلام لا حقيقة له. ده كلام من يا أخواننا؟ ده كلام شيخ الإسلام. معايا؟ فإن هذا الكلام لا حقيقة له، إذ ليس في الصفات التي يوصف بها شيء من الموصوفات إذ ليس في الصفات التي يوصف بها شيء من الموصوفات كما يوصف باليد والعلم. تاني، إذ ليس في الصفات التي يوصف بها شيء من الموصوفات كما يوصف باليد والعلم صفة معينة يقال لها الحد، وإنما الحد، ودي مهمة جدا، وإنما الحد ما يتميز به الشيء عن غيره، وإنما الحد ما يتميز به الشيء عن غيره من صفته وقدره كما هو المعروف، كما هو المعروف من لفظ الحد في الموجودات. فيقال حد الإنسان وحد كذا، وهي الصفات المميزة له. حد الإنسان وحد كذا وهي الصفات المميزة له. ويقال حد الدار وحد البستان، وهي جهاته وجوانبه المميزة له، وهي جهاته وجوانبه المميزة له. ولفظ الحد في هذا أشهر في اللغة والعرف العام ونحو ذلك، أشهر في اللغة والعرف العام ونحو ذلك. ولما كان الجهمية يقولون إن الخالق لا يتميز عن الخلق، فيجحدون صفاته التي تميز بها، ويجحدون قدره، فيجحدون صفاته التي تميز بها ويجحدون قدره. فقال الجهمية ليس له حد، ليس له، وما لا حد له لا يباين المخلوقات. وما لا حد له لا يباين المخلوقات. ولا يكون فوق العالم. لأن ذلك مستلزم للحد، واضحة دي؟ واضحة ولا مش واضحة؟ ها؟ ماشي، حاضر. اللي احنا وصلنا له ده شيء طبيعي ما يلاقش، لأن في بداية الكلام قلت لكم صفة الحد، إثبات الحد للمولى عز وجل كبيرة شوية عليه، ولكن بقولك إحنا لو فككنا الرموز يبقى مكسب كبير. بس نتفق على شيء معين، إيه هو؟ إن كل العقلاء قالوا أن أي شيء لا بد أن يكون له حد وصفة وغاية. كون أنه لا يكون لله حد يلزم من ذلك أنه غير مباين من خلقه، يبقى أصبح غير منفصل ومتصل بخلقه، وهذا الذي يقوله الجهمية، ومنه تولد الحلول والاتحاد. دي بس لو استوعبنا ديت إن شاء الله كفاية. طب نكلم كلام شيخ الإسلام. فالجهمية يقولون ليس له حد، وما لا حد له لا يبين المخلوقات ولا يكون فوق العالم، لأن ذلك مستلزم للحد. كتبتها؟ كتبت لأن ذلك مستلزم للحد. طب الله يقول لي بقى ذلك عيد على إيه؟ نعم الرجل هم. عيد العبارة ثانية أهو من أول كلام الجهمية ثاني. وذكر الجهمية، الجهمية كان يقول ليس له حد، وما لا حد له لا يباين المخلوقات ولا يكون فوق العالم، لأن ذلك مستلزم للحد. ذلك عيد على إيه؟ اللي هي بين إيه؟ تباين المخلوقات وفوق العالم. واخد بالك؟ طالما أنت قلت إن المولى عز وجل مباين للمخلوقات وفوق العالم وفوق عرشه، يبقى يلزمك اللوازم العقلية أن له إيه؟ أن له حد. فلما سألوا عبد الله بن المبارك بماذا نعرفهم؟ بماذا نعرفه؟ هي الضمير عائد على الحق سبحانه وتعالى. قال: فوق، بأنه فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه. ركزوا معايا كده. سألوا ابن المبارك، طبعا عبد الله بن المبارك إمام، بماذا نعرفه؟ قال بأنه فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه. فذكروا لهم لازم ذلك الذي تنفيه الجهمية. كتبتها؟ كتبت؟ تاني يا اخوانا، لازم اصبر وطول بالي. قالوا ابن المبارك بماذا نعرفهم؟ هذا الضمير عائد على مين؟ كويس. قال من القائل؟ كويس. بانه فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه. ده كلام ابن المبارك. فذكروا له، من اللي ذكروا؟ اللي سألوا ابن المبارك. فذكروا له لازم ذلك الذي تنفيه الجهمية. ما هو اللازم؟ ها، أحسنتم كده، أسلقتم صدري. فذكروا له لازم ذلك الذي تنفيه الجهمية اللي هو الحد. اكتب بقى: وبنفيهم لهم، وبنفيهم، من اللي هينفوا؟ لهم. هاي الضمير عائد على مين؟ أحسنتم. وبنفيهم لهم ينفون ملزومهم. اللي هيجيب الملزوم نعم الرجل، بس معيش فلوس والله. باقي من خلقه فوق عرشه. احسنتم كده، الامور واضحه. ده كده نتيجه انا ما كنت اتوقع. ماشي. وبنفيهم لهم ينفون ملزومهم الذي هو موجود فوق عرشه ومباينته للمخلوقات. واضحه كده؟ ومباينته للمخلوقات. فقالوا له، فقالوا من القائلون له؟ هذا الضمير عائد على مين؟ أحسنت. فقالوا له بحد. قال بحد. فقالوا له بحد. قال بحد. طيب، انا بس جبت شوية كلمات من الرسالة بحيث اقدر افهمها انا وانتو. يعني تفضل. نعم. اي نعم، ده عنوان الرسالة. قاعدوا وقسوا على شده قلنا ان شاء الله باسم دلوقتي معايا. نعم ايوه، ما هو عشان كده نفوا نفوا الحد لله عز وجل. قال لكم معانا اخوانا اتفضلوا يا شيخ. ملزومه اي نعم. لا خليك معايا هو نعيد كلام ابن المبارك تاني لانه كلام مهم جدا. الجهميه قالوا ايه؟ ليس له حد، مظبوط؟ وما لا حد له لا يبين المخلوقات ولا يكون فوق العالم، لان ذلك مستلزم للحد. معايا ولا مش معايا؟ فلما سالوا امير المؤمنين عبد الله بن المبارك بماذا نعرفه، قال بانه فوق سمواته على عرشه بائن من خلقه، فذكروا له لازم ذلك. لازم ذلك اللي هو الحد الذي تنفيه الجهمية، وبنفيهم له ينفون ملزومه. ايه ملزومه؟ مباينته من خلقه وانه فوق عرشه. وضحت؟ طيب نعم. قال الإمام الدشتي عليه رحمة الله: اعلم الدشتي ألف ولام ودال مشددة شين ساكنة تاء مكسورة بعدها ياء، اعلم أن الدليل القاطع، اعلم أن الدليل القاطع كم يبقى من وقت؟ طيب. اعلم أن الدليل القاطع دل على وجود الباري، دل على وجود الباري، الباري وثبوته ذاتا بحقيقة الإثبات. وأنه لابد من فصل، وإنه لابد من فصل يكون بينه وبين خلقه، وأنه لابد من فصل يكون بينه وبين خلقه، ويقتضي انفراده بنفسه. ويقتضي انفراده بنفسه، وهذا بعينه هو الحد والنهاية. وإنما يغتر الأغمار، وإنما يغتر الأغمار الذين لا خبرة عندهم بصعوبة إضافة الحد والغاية والنهاية إليه. وإنما يغتر الأغمار، يغتر الأغمار الذين لا خبرة عندهم بصعوبة إضافة الحد والغاية والنهاية إليه تعالى. وإليه تعالى مع إقرارهم أنه متميز بذاته، متميز بذاته، مع إقرارهم أنه متميز بذاته منفرد مباين لخلقه. وهذا مناقضة منهم في العقيدة، وهذا مناقضة منهم في العقيدة. يعني كده هسأل سؤال واحد عشان ننهي. إثبات الحد للمولى عز وجل، قال لكم معايا كده، جاء بالنص أم باللوازم؟ لك استثامة، جاء بإيه؟ نعم الرجال أنتم. جزاكم الله خيرا، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.